الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، المستحق للذكر والشكر من العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم من المخلوقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد وقفنا في كتاب الفوائد في فوائد ابن القيم رحمه الله، حيث ذكر مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس يعني الدين مبناه على أمرين، مقصود بالدين هنا التدين المقرب إلى الله جل وعلا. إذا أراد الإنسان يتقرب إلى الله فليس له طريق إلا هذان الطريقان: الذكر والشكر. ولهذا قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فجمع بين الذكر والشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحبه وبين له حبه، قال: لا تدعن دبر كل صلاة، يعني قبل ما تسلم ادعو بهذا الدعاء. والدبر هنا بمعنى الآخر وليس بمعنى البعد. ودبر الشيء يأتي لمعنيين: الأول بمعنى آخره، فأنت تقول: هذه الناقة قد خرجت بدبرها، أي إلى آخرها، ومنه سمي القبل والدبر. والمعنى الثاني الدبر هو بمعنى البعدية، دبر الشيء يعني بعده. ومنه قول الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين: تسبحون الله دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة. إذن معنى لا تدعن دبر كل صلاة هنا أي آخر كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر والشكر قاعدتان عليهما مدار العبادة، وحسن العبادة كمال. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين الأصل والكمال. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد للذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر قلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به، وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكر الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه، يعني إذا أطلق الذكر ما المقصود به؟ نعلم أن الذكر له عدة إطلاقات في الكتاب والسنة، من ذلك أن الذكر أطلق على الصلاة، أطلق على الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. ومن ذلك أن الذكر أطلق على مجالس العلم، كما في حديث أبي هريرة وغيره قال: إن لله ملائكة يلتمسون مجالس الذكر، أي مجالس العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، في بعض الروايات يذكرون الله، إذن مجالس العلم. ومن معاني الذكر أيضا، وهو المعنى الأعم، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. وهذا الذكر وذاك كله يشمل ما يكون في القلب، فإن القلب الذاكر لا يفتر ولا يقع فيما هو عكس الذكر. ما هو عكس الذكر؟ الغفلة. عكس الذكر الغفلة. فالقلب الذاكر في كل حين ولحظة في ذكر، وهذا أهم من الذكر اللساني. والذكر يتضمن ذكر الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويتضمن الذكر معنى تذكر الأمر، تذكر الأمر في وقته، فهذا ذكر. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فتذكر الأمر والنهي ذكر. الإنسان يتذكر أن الآن وقت الصلاة فيقوم، يتذكر أن الغيبة محرمة فيلجم لسانه، يتذكر أن النظر محرم فيخفض بصره، وهكذا. ومن الذكر أيضا قراءة القرآن، فإنه من أعظم الذكر. ولذلك لما نأتي وننظر إلى العبادات العملية مثل الصلاة، عظم الصلاة مبناها على الذكر وفيه الشكر. الحج، عظم الحج وأكثره مبني على الذكر وفيه الشكر. إذن قدم الذكر لأنه أجلى وأوضح. ثم إن الذكر حق الله، وشكره حق له في مقابل نعمة، فالأول أعظم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته. ما هو حقيقة الشكر؟ ليس المراد بالشكر هو قول الإنسان أشكرك، فإن قوله أشكرك أو أحمدك أو أثني عليك لفظ دال على معنى القيام بالشكر والحمد والثناء. وأما حقيقة الشكر فهو القيام بأوامر الله جل وعلا والتقرب إليه بما يحب ويرضى. فإن قال قائل فإن الشكر يكون في مقابل نعم أو نعمة، فالجواب أن نعم الله لا تحصى على العبد، وما دام الأمر كذلك فلا يتأتى له شكر الله إلا بأن يمتثل أوامره، لا يتأتى له. لو أن إنسانا أعطاك 1,000,000 دينار أو دولار وأنت موظف بسيط راتبك لا يكاد يتجاوز، لا يكاد يصل ل500 أو 1,000، كيف ستؤدي هذا 1,000,000 أو 1,000,000,000؟ إذا طالبك ما تستطيع، ما تستطيع أن تؤدي هذا الذي عليك. لكن حتى تكون راضيا من نفسك فإنك كلما رأيته يأمرك بشيء ائتمرت، وينهاك عن شيء انتهيت، وتثني عليه بذلك، ولا ترضى أحدا يتكلم عليه لإحسان سبق ب1,000,000 دينار، فكيف وإحسانات رب العالمين لا تقدر بملايين الدنيا؟ فإن العقل الذي أعطاك خير من 1,000,000,000 دينار، بل لو خير إنسان عاقل بين أن يؤخذ عقله فيصبح مجنونا بين 1,000,000,000 لما اختار إلا عقله، صحيح؟ قطع. وكذلك اللسان والسمع والبصر والشم والذوق والإحساس والبطش والمشي، القوة، الشهوة، شهوة البطن، شهوة الفرج، نعم لا يمكن أن تقدر بمليارات الدنيا. فالواجب عليك إذا أردت أن تكون شاكرا على الكمال أن تقوم بالطاعات وتتقرب إلى الله بمحابه، وأن تبتعد عن المحرمات فتكون شاكرا. فالشكر يكون في الشرع باللسان وبالفعال، الشكر يكون بإيش؟ باللسان وبالفعل. أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وقال مبينا الشكر العملي اعملوا آل داود شكرا. شنو يعني نسوي شيء اسمه الشكر؟ لا، اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بأوامر الله تدركون وتكونون شاكرين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. فهذان الأمران الذكر والشكر هما جماع الدين، جماع التدين، جماع العبادة. فذكره جل وعلا مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وهذان هما الغاية والتي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وانزل الكتب كتبا، وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما. وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى وتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العجيب أن هذه الآيات كلها ظاهرة جلية في حكمة إيجاد الموجودات، في بيان الحكمة من إيجاد الموجودات. والأعجب أن الناس العقلاء إذا قيل لأحدهم إنك صنعت هذا الشيء عبثا يغضب، تقول له صنعت بيتا عبثا يغضب، تقول له صنعت سيارة عبثا يغضب، تقول له صنعت منديلا عبثا يغضب، لا يرضى أن تقول لفعله إنه عبث. ثم يظن الجاهل المغمور الغافل الملبوس الذي ركبه إبليس يظن أن السماوات والأرض وأنه هو وجد عبثا وسدا وباطلا لا يراد منه شيء، لا يقبل أن يقال لمصنوعه البشري إنه عبث، ثم يقول لكل هذه الموجودات إنها عبث أو لا حكمة فيها أو ليس هناك أمر يراد منها أو باطل. سبحان الله، تعرفون كيف أن إبليس ضحك على عقول أكثر البشر، شيء لا يرضونه في فعال أنفسهم ومصنوعاتهم، ثم يقولون عن مصنوع أعظم من مصنوعاتهم إنها وجدت عبثا. تجدها عالم كيميائي فيزيائي فيلسوف في جامعة يرى أن كل أعماله لحكمة، ثم ينظر إلى الكون وإذا إبليس يدخله في الإلحاد ويقول وجد عبثا. سبحان الله العظيم. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر أو أن يشكر، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان أي لخاصية القلب واللسان، الذكر لخاصية القلب واللسان، فالذكر للقلب واللسان والشكر للقلب محبة وإنابة وللسان ثناء وحمدا وللجوارح طاعة وخدمة. نعم. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لهذه الغاية حتى يذكروه فلا ينسوه ويشكروه ولا يكفروه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نوع اللام في ليعبدون؟ لام الغاية وليس لام العاقبة، أي إلا لغاية لحكمة. ما هي؟ يعبدوني، يصلون لي لا لغيري، يركعون لي لا لغيري. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا خلقها؟ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فآية الذاريات إلا ليعبدون بيان للحكمة العملية من إيجاد الإنس والجن. ما هي الحكمة العملية؟ ليعبدوه. وآية الطلاق بيان للحكمة العلمية من إيجاد المخلوقات. ما هي الحكمة العلمية؟ أي ليحصل العلم بقدرة الله، ليحصل العلم بعلم الله جل وعلا. والتوحيد علم وعمل، ومتى ما علم العبد أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، عبده على وجه الكمال. وفي آية المائدة بيان للحكمة من إيجاد المقامات والشعائر. لماذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد؟ كل هذه الأشياء لماذا؟ لتعلموا ذلك، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فهي أيضا قضية علمية، فثبت بذكر هذه الأدلة أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر جل في علاه، وهو حقيق أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، لأن كل شيء دليل عليه، فكيف ينسى؟ حقيق أن يشكر، لأن كل نعمة من وما بكم من نعمة أي كانت، صغيرة كبيرة أي شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن هي القضية عظيمة، كيف ينسى وكل شيء يذكر به، كيف يكفر وكل شيء نعمته. أعجب ما تعجب، تشرب الماء تعلم أنه الماء نعمته، تمسك القلم تعلم أن هذه المواد مخلوقة لله جل وعلا، تحرك يدك تعلم أن الله قواك، تأنس بعيالك وأهلك تعلم أن الله أوجده، تمسك المال تعلم أن الله خلقه. فكيف يقع الإنسان في الغفلة أو في الكفران؟ تعلم أن هذا لا يتأتى إلا بتلبيسات إبليس، ما يمكن. مثل إنسان يعق والديه، تعلم أن عقوقه لوالديه ما جاء إلا من تلبيسات إبليس عليه، أو من تلبيسات شياطين الإنس والجن عليه. فلما نقول إن الله حقه جل في علاه أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، ليس هذا عبثا وكلاما إنشائيا، بل هذا هو الحقيق به جل وعلا. أي نعم، لو كان يمكن أن يكون ظرف لا يذكر بالله، أو يكون مكان لا يذكر بالله، أو شيء لا يذكر بالله، لكان يمكن أن يقال كيف يطلب منا أن نذكر ولا ننسى. أما وإن الظرف مخلوق لله، الليل والنهار، الساعات، اللحظات، الحياة، الدهر، أما وأن المخلوقات مكانا علويا وسفليا، الأرض والسماوات وما بينهما كلها مذكرة لله عز وجل، فكيف ينسى الإنسان ربه؟ فكل جميل يذكرك بجماله، وكل مصنوع يذكرك بصانعه، وكل مخلوق يذكرك بخالقه، وهكذا شكره جل وعلا التي حوتنا وأطافت بنا حتى إنا عجزنا عن عدها، فكيف لا نقوم بشكره جل في علاه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره وكذلك الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد، وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور أهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. فمن الأصل الأول قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا يتضمن أمرين. يعني هذه فائدة لطيفة أخرى، وهي أن القرآن الكريم قد تكرر فيه البيان والتوضيح والجلاء والإجلاء أن الأعمال القائمة بالقلب والجوارح هي سبب الهداية والإضلال. فعندما ترى كافرا عنيدا يهتدي للإسلام فتعلم أن في قلبه كان خيرا، وعندما ترى مسلما عابدا أو مسلما يرتد فتعلم أنه كان في قلبه أعمالا سببت له الضلالة. هذه قاعدة لازم نحفظها. فالهداية والإضلال من الله جل وعلا مرتب على أعمال القلوب، بل إن أعمال الجوارح ناشئة عن أعمال القلوب. فالقلب الهين اللين السهل محب للخير، والقلب العنيد المستكبر العتل محب للضرر. هذه أمور واضحة وجلية في بيانات القرآن، في هدايات القرآن. ولذلك العرب تقول: كل إناء إيش بما فيه ينضح، إن كان في الإناء لبنا نضح اللبن، وإن كان في الإناء خمرا نضح الإناء الخمر، وإن كان فيه ماء عذبا زلالا، وإن كان فيه ماء ملحا أجاجا، فمن كان فيه سما زعافا. القلب هو الإناء، وكل إناء بما فيه ينضح. والله جل في علا يحب أعمال البر، وأس أعمال البر ما كان في القلب، ويبغض أعمال الفجور، وأس أعمال الفجور ما يكون في القلب من الحقد والحسد والغل وهو إلى آخره. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فمن الأصل الأول قوله تعالى: ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا يتضمن أمرين.

وكل فوق كل هداية هداية. وهذه الهدايات التي هي بسبب الدلالات القرآنية والدلالات العلمية والآيات العيانية المعجزات المشاهدة والآيات القرآنية، إذا صدق فيها العبد استحق فوق ذلك الهدايات الإلهية الوهبية، استحق الهدايات التوفيقية، استحق الهدايات الإلهامية، استحق الهدايات التي تكون من الله ابتداء ونعمة، وهي هداية التوفيق والإلهام الذي لا يملكها إلا الكريم الرحمن جل في علاه. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي، قال بعد ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، أن في عقوباته للمكذبين عبرة، فأخبر أن في عقوبات المكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذاب ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه، وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر، الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. هذا حاصل حتى اليوم، تجد أن الناس يصابون بما يسمى التسونامي، بدل ما يقولون الله جل وعلا الذي أبدع النظام العجيب في الكون غضب علينا، يبحثون عن الأسباب الظاهرة فيقولون سببه انفجار بركاني. طيب ما سبب الانفجار البركاني؟ يقولون سبب الانفجار البركاني هو غليان النار في باطن الأرض. طيب ما سبب غليان النار في باطن الأرض؟ في النهاية لابد أن تدرك أن هذا كله بسبب الخالق جل في علا أراد أن يكون هذا العذاب، فاتعظ واعتبر. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني من الأشياء العجيبة في من لا يريد أن يتذكر ولا أن يشكر ولا أن يهتدي أنه يرى الآيات العيانية عيانا بيانا، حتى إني من أعجب ما سمعت أنهم يقولون إن سبب غرق الأرض راجع إلى أمر كوني. طيب يا أغبياء، من الذي أوجد الأمر الكوني؟ من؟ ما يفكرون هذا التفكير. لذلك بكرة إذا طلعت الشمس من مغربها ستجد من يقول هذا أمر طبيعي، يعني الأرض صار فيه شيء، فيه شيء، ولا الأرض صار فيها شيء، ولا الشمس صار فيها شيء تحول. لا يتعظون، لا يعتبرون، يغرقون فلا يتعظون، يحترقون فلا يتعظون، يتجمدون فلا يعترضون، تصيبهم الزلازل فلا يعترضون، يصيبهم القحط والسنون فلا يتعظون، يصيبهم الأدواء فلا يعترضون فلا يتعظون، يصيبهم الحروب لا يتعظون، وكأن هذا الكون كله سائر مثل ما يقول الناس البركة. لا، الكون له إله خالق مدبر، لا يكون فيه سكنة ولا حركة إلا لحكمة، ولهذا قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لو أن الناس صلحوا لكان الأمر كما قال الله، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم خيرات. ولذلك لما ينظر الإنسان إلى التاريخ في زمن أبي بكر وعمر وعثمان نجد أن الأمة كانت في أوج قوتها وأوجي خيراتها بسبب إقامة شرع الله جل وعلا. فلا بد أن ننتبه أن الآيات العيانية الكونية والآيات المتلوة القرآنية لا تنفع ما لم يكن في القلب مطلب للانتفاع. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة ولا له نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. الصبر والشكر سبب الانتفاع بالآيات المشاهدة وبالآيات المتلوة. فإن الصابر إذا رأى الآيات يحجم، مثلا ظلم فلان فأصابه شيء، أو أصاب ولده، أو أصاب ماله، أو أصاب أرضه، يحجب عن هواه، يرجم هواه، يتخلص من الظلم. وإذا لم يكن كذلك، لم يكن عنده هوى، فإنه يقوم على الشكر. ولذلك الآيات إذا قرأ الإنسان القرآن وكان عاملا بها يشكر الله، وإذا قرأ القرآن وكان في غفلة عنها فيعمل على الصبر عما يخالف القرآن حتى يصل إلى درجة الشكران. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبروا أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان بما جاءه وعرفوه وأعرضوا عنه، بأن قلب أفئدتهم وبصارهم حال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا: أساطير الأولين. وقال تعالى: في المنافقين نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم. هذا أحد التفسيرين في معنى النسيان. ما معنى نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله فلم يذكروا الله ولم يشكروا الله، فنسيهم أي فنسيهم فلم يرزقهم الهداية والرحمة. ولكن الأصوب تفسير النسيان هنا بمعنى الإرجاء والتأخير، لأن الله قال عن نفسه: وما كان ربك نسيا. إذن ما معنى نسوا الله؟ نسوا الله يعني أرجعوا أمر الله، أخروا أمر الله، بعدين نصلي، بعدين نؤمن، بعدين نحج، بعدين بعدين بعدين. فنسيهم أي تركهم الله في ضلاله. إذا نسوا الله تركوا، فنسيهم أي تركهم الله. هذا هو أحسن التفاسير. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى وأخبر أنه أخبر وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم فجازاهم عن نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق. فإنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. يعني لا بد للمؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا لا يظلم وأنه حكيم عدل سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فلما يقول جل وعلا أضلهم، لما يقول جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، لما يقول أزاغ الله قلوبهم، لا بد أن ندرك أن هذه الفعال من الرحمن إنما كان بسبب ما قام في أولئك الناس في قلوبهم وأعمالهم موجبات تستدعي هذه الأفعال من الله جل وعلا. لأن الله هو الرحمن الرحيم الكريم المنان جل وعلا. فلما الرحيم الرحمن يضلهم، لما الرحيم الرحمن يزيغهم، لما الرحيم الرحمن ينسيهم، نعلم قطعا أنهم استحقوا ذلك لأمور قلبية قامت فيه. لا بد أن تدخل في قلبك هذا الاعتقاد. لما تنظر أن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، وأبو سفيان اللي حارب النبي صلى الله عليه وسلم مات على الإسلام، تعلم علم اليقين أنه كان في قلب أبي طالب من الحمية الجاهلية التي كانت سببا لحماية لابن أخيه وسببا لبقائه على ملة عبد المطلب، فلم يهديه الله. وكان أبو سفيان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم جهلا، فلما تبين له الحق ترك الجهل وانصاع للحق. فرق بين الأمرين بسبب ما قام في القلبين من الأعمال القلوب. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا كريم، جزاك الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا عندكم أسئلة في مضى ولا واضح؟ تفضل يا شيخ. وإليك. نعم. ما هو أفضل الأذكار حيث يشغل الإنسان نفسه بها؟ هذا يختلف أولا باختلاف الزمان، ثانيا باختلاف المكان، ثالثا باختلاف الأحوال. لكن إذا لم ننظر إلى الزمان والمكان والأحوال، فأفضل أنواع الذكر قراءة القرآن بصوت مسموع وتدبر، هذا أفضل أنواع الذكر، تلاوة القرآن بصوت مسموع وتدبر بدون قيد زمان أو مكان أو أحوال. أما إذا أردنا أن نقيده بالزمان فإذا يختلف، فمثلا بعد الصلاة أفضل شيء الاتيان بأذكار ما بعد الصلاة، بين انتظار الصلاة والإقامة أفضل شيء الدعاء، أفضل شيء الدعاء. طيب في آخر ساعة استجابة من يوم الجمعة أفضل شيء الدعاء. بالنسبة للمكان، إذا كان الإنسان في مكة فأفضل شيء الصلاة والطواف، إذا كان في عرفات فأفضل شيء الدعاء في يوم عرفة. بالنسبة لغير الحجاج الصوم، أفضل أنواع الذكر الصوم. إذن اختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، ويختلف بحسب الأحوال. فإن كان القلب حزينا فأفضل أنواع الذكر ترداده الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإذهاب الحزن والغم من القلب. وأيضا الاسترجاع وتكرار الحوقلة. فإذا كان الإنسان، وهذا أيضا مهم، إذا كان الإنسان غير مغموم ولا مهموم، فأي شيء يطلب؟ فأفضل أنواع الذكر للنشيط طلب العلم. لماذا قلنا للنشيط أفضل شيء طلب العلم؟ لأن طلب العلم لا يطلب إلا بذهن خال. متى ما كان الإنسان ذهنه صافيا فليطلب العلم. ولهذا نوصي بما أوصانا به مشايخنا وبما سطره علماؤنا في كتبهم من أن العلم بحاجة إلى تصفية الذهن. إذن الأذكار تتنوع. رجل يقول إني أذنبت ذنبا فما أفضل الذكر لي؟ فأنا سأقول الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ردده مرارا وتكرارا. رجل يقول لي إني في ليلة الجمعة فما أفضل الذكر لي؟ سأقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم. في دعاء الرسول اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. نعم. وفي عندنا حديث 70,000 دخول الجنة بغير حساب ولا عدد. نعم. طبعا لا شك أن الإنسان الذي يدعو الأفضل أنه يدعو الله جل وعلا أن يدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب. قل أسألك اللهم من فضلك، أسألك اللهم من رحمتك، وأما أسأل الله أن يحاسبني حسابا يسيرا، فهذا أولا ليس المقصود المعرض، وإنما المقصود العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي له وظيفة، فهو لا بد أن الله جل وعلا يسأله عن وظيفته، وكل نبي يسأله الله عن وظيفته أداء ولا مادة. ولهذا جاء في الحديث أن نوح عليه السلام يسأله الله، ما هو تقصيرا من نوح، لكن هذا يسمى العرض. يسأله الله هل أديت ودعوت؟ فيقول نعم، فتشهد أمته. يقول من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته. لاحظ هذا المقصود بحاسبني حسابا يسيرا. ولذلك الأفضل أن الإنسان يسأل الله من فضل، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم ادخلني الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يكون عندهم عرض، يكون عندهم العرض، لكن العرض المقصود به ليس عرض مؤاخذة، وإنما عرض تقرير ربما لبيان، لاحظ المسألة هذه، عرض تقرير ربما لبيان منزلتهم العالية. مثلا أضرب لك مثال، ربما يأتي يوم القيامة ويبين الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ما بلغت الناس، يقول بلى، من يشهد لك؟ المهاجرون والأنصار، ونحن والله نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين. فلما تشهد الخلائق بأنه بلغ البلاغ المبين حصل له الإكرام بشهادة المخلوق، فصارت المسألة مسألة إيش؟ إكرام. يأتي بالعالم يوم القيامة يقول الله عز وجل له العلم الذي علمتك ماذا فعلت فيه؟ يقول يا ربي علمت، من يشهد لك؟ فلان وفلان وفلان وفلان من أهل الشهادة، تعالوا اشهدوا. فإذا شهدوا حصل له الإكرام أمام الملأ، فصار الحساب اليسير اللي هو العرض إكراما ورفعة وليست مؤاخذة وعقوبة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.